بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مرجزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب اللباس عند قوله: باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال: باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه. وبه إليه قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال: سمعت أبا عثمان النهدي قال: أتانا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن مع عتبة بن فرقد رضي الله عنه بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام. قال: فيما علمنا أنه يعني الأعلام، يعني باب لبس الحرير، أي حكم لبس الحرير للرجال، وهو التحريم إلا القدر اليسير كالأعلام. ثم ولذلك قال هنا حديث عمر رضي الله عنه يقول أبو عثمان النهدي رضي الله رحمه الله قال: آتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن مع يعني عتبة بن فرقد بأذربيجان، اسم موضع، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير، أي عن لبس الحرير للرجال يعني، إلا هكذا، وأشار بإصبعه اللتين تليان الإبهام، ومعنى ذلك أصبعين فقط. قال: فيما علمنا أنه يعني الأعلام، الأعلام يجوز وغير، ومع ذلك وما عدا ذلك لا يجوز. الحرير للنساء جائز، وأما للرجال فلا إلا الأعلام. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان أنه قال: كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه، ورفع زهير الوسطى والسبابة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان أنه قال: كنا مع عتبة فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيء في الآخرة. نعم، يعني معنى ذلك أن من لبس الحرير في الدنيا محرم عليه، هذا ارتكب حراما، فإذا لم يتب ومات على ذلك يحرمه في الآخرة وإن دخل الجنة للثواب. ومع أن الله سبحانه وتعالى يقول: لباس في حرير لكنه لا يلبسه، وهل هذا تناقض؟ يعني ما اجتهت الأنفس كله موجود في الجنة. قال أهل العلم أنه يمنع أن يشتهي، معنى ذلك أنه لو أعطوه ما يقبل ذلك، بل يبتعد عنه بنفسه فلا يشتهيه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان، وأشار أبو عثمان بإصبعيه المصبحة والوسطى. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى أنه قال: كان حذيفة رضي الله عنه بالمدائن فاستسقى، فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فرماه به، وقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. يعني سبب منع اللبس في الدنيا لأنها في الآخرة، يعني الكفار وأهل الملة الأخرى يلبسون الحرير وهذا لهم في الدنيا، أما المسلمون فلا يلبسون الحرير في الدنيا. وهذا قال دهقان بالمدائن، كان المدائن اسمه موضع بلد، فكان بالمدائن، وهو حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، فاستسقى أي طلب ماء للشرب، فآتاه دهقان ذلك البلد وهو المقدم في النصارى، فقال بذهب ماء بإناء من ذهب، فرماه به وضربه، فقال أنا ما فعلت هذا لأول مرة، وإنما نهيته عدة مرات فلم ينتهي، فهذا عقوبته، فعاقبته بالضرب بنفسه. ثم أخبر أن الذهب والفضة والحرير إلى آخره لا يكون للمسلمين في الدنيا الرجال، وإنما هو للنساء، وأهل الملة الأخرى. نعم. وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال شعبة فقلت أعن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. هذا نقص يعني في الجنة، دخل الجنة ولم يلبس الحرير. لماذا لم يلبس؟ لأنه لا يحتاج إليه ولا يحبه ولا يطلبه، يعني معناه حرم بسبب أنه أعرض عنه في الدنيا. فهذا إذن بالنسبة لنعيم أهل الجنة هو نقص عوقب به لذلك، وأما بالنسبة له فلا، لأنه لا يحتاج إليه أصلا. نعم. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت أنه قال سمعت ابن الزبير رضي الله عنهما يخطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة. نعم. وبه إليه قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي دبيان خليفة بن كعب أنه قال سمعت ابن الزبير رضي الله عنهما يقول سمعت عمر رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، أي إن لم يتب في الدنيا عن ذلك. نعم. وبه إليه قال وقال لنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن يزيد أنه قال قالت معادة أخبرتني أم عمرو بنت عبد الله قالت سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما سمع عمر رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. وبه إليه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الحرير فقالت ائت ابن عباس فسأل ابن عباس رضي الله عنهما فسأله قال فسألته فقال سأل ابن عمر رضي الله عنهما قال فسألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال أخبرني أبو حفص يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. قال فقلت صدق وما كذب أبو حفص رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في سنده عمران بن حطان وهو خارجي وهو الذي مدح أبا لؤلؤة قاتل علي رضي الله عنه بقصيدة، فمنهم من قال إنه تاب، ولكن الحافظ بن حجر يقول ما هو صحيح لأنه قصيدته موجودة الذي مدح فيها، وكان رجلا سنيا وكانت له بنت عم يعني تعتقد اعتقاد الخوارج، فقال زوجونيها حتى أردها إلى السنة، فزوجوه فاسحبته إلى الخارج فصار خارجيا، وكانت هي أجمل ما يكون وهو كان قبيحا، فلذلك قال أنا وأنت في الجنة. قال لماذا؟ قال أما أنا فابتلاني الله بك فصبرت والصابر في الجنة، وأما أنت فمن الله عليك بي وأنا جميلة فشكرت والشاكر في الجنة، الصابر والشاكر في الجنة. المهم هي غيرته عن عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكنه كان صدوقا في حديثه، فلذلك أخرج البخاري عن طريقه. نعم. وبه إليه قال وقال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب عن يحيى أنه قال حدثني عمران وقص الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى باب مس الحرير من غير لبس. ويروى فيه عن الزبيدي عن الزهري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلنا نلمسه ونتعجب منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ قال قلنا نعم. قال مناديل سعد بن معاذ رضي الله قال مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. هذا يعني استعمال الحرير أو لبسه هذا هو الممنوع، وأما المس بمجرد اللمس فهذا لا بأس به. ولذلك قالوا إنه لما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحرير لمسناه وتعجبنا من لينه، فقال أتعجبون من هذا؟ قالوا قلنا بلى. قال لمنادل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا، فهذا في دليل على أن في الجنة مناديل. وقد تساءلوا كيف يكون مناديل ومناديل الأوساخ والجنة لا وسخ فيها، فالجواب عن هذا نقول كل ما يعتبر في الدنيا تكميلا أو نعمة لا بد أن يوجد في الجنة، وليس الأصل الأساس أنه وسخ، ما في الجنة وسخ، ولكن أخذه بيده المنديل كما كان يأخذ في الدنيا هذا فخر لأهل الجنة. ولذلك قال لمنادل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب افتراش الحرير. وقال عبيدة رحمه الله هو كلبسه. وبه هذا هو الصواب، يعني بعض العلماء يرى أن استعمال الحرير لبسه، وأما أن يفترشه فلا يدخل في هذا لا، لكن النصوص ظاهر النصوص تدل على منع ذلك أيضا، لأنه استعمال للحرير سواء لبسه أو افترشه. نعم. وبه إليه قال حدثنا علي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. وأن نجلس عليه هذا يشمل الافتراش. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لبس القسي. قسي بفتح القاف وتشديد السين، قسي منسوب إلى قس ويقال أصل قز، القز نوع من الحرير، أو القس معناه اسم قرية بمصر قديمة كان يعمل فيها ثياب من الحرير فنسب إليها قسي. نعم. وقال عاصم عن أبي بردة قال قلت لعلي رضي الله عنه ما القسية؟ قال ثياب أتتنا من الشام أو قال من مصر مضلعة فيها حرير وفيها أمثال الأترنج والميثرة، كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف يصفونها. وقال جرير عن يزيد في حديثه القسية ثياب مضلعة يجاء بها من مصر فيها الحرير والميثرة جلود السباع. قال أبو عبد الله عاصم أكثر وأصح في الميثرة. نعم. يقول هو قسي يعني ثياب مضلعة مزينة يعني مزخرفة بذلك نوع من الحرير يعني. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء أنه قال حدثنا معاوية بن سويد بن مقرن عن ابن عازب رضي الله عنهما أنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر وعن القسي. نعم. عن لبسي هذا وعن استعمال هذا. نعم. قال رحمه الله باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة. وبه نعم. إليه قال حدثني محمد قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة بهما. هذا الحرير طبيعته يقول بارد، وثاني إنه أملس، وهذه الحكة هذه تؤذي القمل يؤذي صاحبها، فإذا لبس الحرير معناه ما يقمل ثوبه، وأما سائر الثياب فيها قمل والقمل يؤذي صاحب الجرح هذا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف كانت بهما حكة فرخص لهما في لبس الحرير. أولا هو بارد يتناسب مع الجرح، ثانيا أنه يدفع القمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحرير للنساء. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيارا فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له حلة سيارة مخططة حرير، فلبسها وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الغضب في وجهه، لأن هذا ما يلبسه الرجال، فرجع إلى البيت وقصها على فواطم على زوجته وعلى أمه وكذلك أيضا إلى غير ذلك، فلأن فدل على أن لبس الحرير للرجال حرام وأما النساء فجائز. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثني جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيارة تباع فقال: يا رسول الله لو ابتعتها تلبسها للوفد إذا أتوك والجمعة؟ قال: إنما يلبس هذه من لا خلق له. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر رضي الله عنه حلة سيارة حريرا كساها إياه، فقال عمر رضي الله عنه: كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت. فقال: إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تكسوها. هذا معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حرم الحرير على الرجال، وذلك يعني لما جاء كان رجل اسمه أطارد بن حاجب، يعني هذا الرجل كان يغشى الملوك ملوك العجم ويهدون له هدايا من اللباس من لباس الحرير، وكان يأتي ويبيع على باب المسجد النبوي يبيع تلك البضائع، فأمر مرة وأخذ بضعة منها أو ثوبا منها وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله اشتري هذه تلبسها للوفود وللجمعة. فيستفاد من هذا الحديث عدة أحكام، من جملتها أولا التجمل للوفد، هذا من السنة، إذا جاءك زوار تلبس ثيابا يعني حسنة جميلة لتقابلهم، وكذلك يوم الجمعة يلبس ثوب ممتاز يعني نوع طيب، هذه أقره عليه. وأما كونه من الحرير هذا هو الذي يعني عارضه به وقال: لا، من لا إنما ما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، الذي لا نصيب له في الآخرة هو الذي يلبس. ثم بعد فترة جاءت يعني هدى النبي صلى الله عليه وسلم جاءت حلل من تلك الحلل التي نهى عمر رضي الله عنه أن يشتريها، فجاء فأهدى حلة منها لعمر فجاء بها إليه وقال: يا رسول الله أنت يعني قلت ما قلت في حلة عطارد بن حاجب ثم أهديت لهذه، ما مناسبة، ما الوجه، ما هو الوجه؟ لماذا؟ لأن الأول يدل على التحريم وهذا يدل على الجواز، إذن ألبسها؟ قال: لا، إنما كسوتكها لا لتلبسها وإنما تكسوها أو تبيعها وتشتغل يعني وتنتفع بثمنها. فكان عمر رضي الله عنه له أخ مشرك في مكة فأرسلها إليه هدية، وتساءل الناس في هذا وقالوا: إذا كان عمر لا يلبس ماذا أهدى للمشرك؟ فالذين قالوا إن يعني إن الكافر ليس مخاطبا بفروع الشريعة قالوا: هذا هو وجهه، استدلوا بهذا. والذين لا يرون ذلك يقولون: إنما هذه نفس الشيء، هو أيضا ليس يعين أن يلبسها ولكن ممكن يبيعها أو يكسها امرأته، ما في مانع من هذا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيارا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط. نعم باب ايه 372 ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبصر، يعني معنى ذلك يعمل أو يصنع ما يشاء من ذلك، لا يتكلف بنوع خاص من ذلك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت أهابه، فنزل يوما منزلا فدخل الأراك، فلما خرج سألته فقال: عائشة وحفصة رضي الله عنهما. ثم قال: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا، وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي، فقلت لها: وإنك لهناك؟ قالت: تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت حفصة رضي الله عنها فقلت لها: إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وتقدمت إليها في أداه، فأتيت أم سلمة رضي الله عنها فقلت لها، فقالت: أعجب منك يا عمر، قد دخلت في أمورنا، فلم يبق إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فرددت: وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاصل القصه قصه طويله، وذلك ابن عباس من أدبه انه كان يهاب عمر رضي الله عنه حتى انه يستحي ان يساله مساله علميه، حتى يعني ايه المظاهره التي تظهر على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلمها، فاراد ان يساله عن ذلك فاستحيا سنة. ثم بعدها في آخر السنة جاءوا إلى الحج، فلما رجع من الحج في الطريق تخلى وحده، وتقدم الناس وتأخر بعض الناس فبقي وحده معه. قال: فقضى حاجته فجاء فصب عليهما، وهو يصب عليهما: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان تظهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: حفصة وعائشة. ما توقف يعني، لأنه يعلم القصة هذه. فقال: وأنا كنت أسأل أريد أن أسألك لكن أهابك إلى هذه الساعة. فقال: لا لا لا تهب، لا تخف، ما عندي من علم سوف أفيدك، اسألني ما شئت. فأمر له بهذا، ثم قص له القصة فقال: إنا كنا في الجاهلية لا نعد المرأة شيئا، يعني كسائر الأمتعة أمتعة البيت ما نعدها ولا نراعي لها حقها، حتى أنزل الله ما أنزل في شأنها، فبعد ذلك انتبهنا على أن للمرأة حقا على الرجال، فسلكنا مسلك المستقيم. ثم من جملة ذلك يقول: كانت امرأتي حينما كنا في مكة كانت تخاف تهاب مني ولا تراجعني في شيء من أمري، فلما ذهبنا تحولنا بالهجرة إلى المدينة وجن الأنصار تغلبهم نساؤهن، فتعلمت مرأتي من أخلاق النساء الأنصار، فيوما جالس أفكر في أمر أفعل كذا أفعل كذا، فتدخلت علي فقالت: لو فعلت كذا. فقلت لها: ما لك ولهذا الشأن؟ متى بدأت تعارضني في كلامي؟ تدخلت علي؟ فقالت: أعجبا لك يا ابن الخطاب، أنت تغضب لكلمة واحدة أدخلت فيك، وبنتك تغادب الليلة واليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لا تدري ذلك. قال: فلبست ثوبي، يعني خشيت أن ينزل العذاب يعني، فلبست ثوبي فجئت فدخلت على حفصة فقلت لها: أتغادبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم نغادبه إذا حصل لنا شيء. فقال: أحذرك من غضب الله لغضب رسول الله. ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضع منك ويحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عائشة، فلا تغتر بها لأنها حبيبة الله وحبيبة رسول الله، وأما أنت فلولا أنا ما أمسكك. فخرجت من عندها وذهبت إلى أم سلمة لأنها كانت قريبته، فدخلت عليها فوعظتها بما وعظت بحفصة، فقالت عجبا لك يا من الخطاب، صرت تتدخل في كل شيء حتى تتدخل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته. فعند ذلك قال ضربت الضربة قاسية، أنا ففكرت أين أنا الآن، في بيت من وتكلم من يا عمر، فلمت نفسي فرجعت، قال خرجت من البيت. المهم، وبعد ذلك جاءت هذه آية التخير عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل النساء إلى آخر ما قال، وإن شاء الله يأتينا. نعم. قال وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له، فلم يبقى إلا ملك غسان بالشام، كنا نخاف أن يأتينا، فما شعرت إلا بالأنصاري وهو يقول إنه قد حدث أمر. قال قلت له وما هو؟ أجاء الغساني، قال أعظم من ذلك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قال فجئت فإذا البكاء في حجرهن كلهن، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد في مشروبة له وعلى باب المشروبة وصيف، فأتيته فقلت استأذن لي، فأذن لي فدخلت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه، وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها ليف، وإذا أهب معلقة وقرض. فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلمة رضي الله عنهما، والذي ردت علي أم سلمة رضي الله عنها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبث 29 ليلة ثم نزل. وهذه وكان عمر رضي الله عنه، كان الصحابة رضي الله عنهم يجمعون بين الدنيا وبين طلب العلم، هكذا عادتهم، مع أنه عنده أهل وعنده تجارة وعنده زراعة، ومع ذلك حتى يحتالون يكون يجاور أحد أصدقائه ويقول أنت يوم وأنا يوم، مناوبة يعني، أنا يوم في كسبي وأنت في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا بالعكس. وهكذا كان لي رجل من الأنصار تجاورته في العوالي، وكنا نسكن، ينزل يوما ويأتي من الوحي، وأنا أنزل يوما وآتي بالوحي، وكنا نتخوف في تلك الأيام ملك غسان، لأن ما حول النبي صلى الله عليه وسلم كلهم استسلموا إلا هو، وكنا نتهيب أنه سيفاجئنا يوما ما ويأتينا بغتة وهكذا. فنزل يوم نوبته فدق بابي دقا شديدا وقال أثم هو؟ أثم هو في عمر؟ فقلت نعم نعم موجود. فقال يعني فسلم علي ثم قال قد حدث أمر عظيم. فقلت مباشرة أجاء الغساني، لأنه قال في قلبه أجاء الغساني. قال لا بل أعظم من ذلك. قال ما هو؟ قال اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وجلس في غرفة خاصة. قال هذا الذي كنت أتوقعه، هذا الذي سيقع. هذه أول السؤال، يقول ملك غسان أعظم ولا اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم؟ قال تساءل العلماء عن هذه، فقالوا ماذا هذا صحيح كونه أعظم من وجه يعني أشق على المسلمين، وذلك أن تغاضب النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته أو مع زوجاته يسبب أمرا عظيما، وذلك أن عيسى عليه السلام لما تغاضب مع اليهود رفعه الله إليه، ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم حالا ورفعة ودرجة من عيسى، فإذا تغاضب مع نسائه يرفعه إلى السماء ويبقى الأمة بلا نبي، هذا هو أعظم، وصدق في هذا، فهذا هو السبب الحاصل. فعند ذلك قال لبست ثوبي وخرجت إلى أبويتي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت النساء يبكين، ودخلت المسجد فإذا الناس حول المنبر كلهم يبكون متغطين، وسألتهم عن ذلك فأخبروني بهذا. فلما أخبروني بأنه معتزل في غرفة في علية، وكان على باب تلك العلية وصيف خادم، وقلت له استأذن لي، فدخل قال لم يؤذن لك. ثم رجعت إلى المسجد ثم رجعت ثم نحو ثلاث مرات، وفي المرة الثالثة أذن لي فدخلت عليه فقلت أنا قائم. بعد ذلك فقلت أنا قائم: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر، هذه الإشاعة كاذبة، كيف يكون هكذا؟ فالمهم، وعند ذلك بدأت فقلت: يا رسول الله، أتحدث قليلا؟ قال: تفضل تحدث. فبدأت أحكي له، كنا في الجاهلية، من قصة الجاهلية، حتى وصلت إلى ما قالت أم سلمة، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فاستأنست بذلك. فالمهم، فلما نظرت إلى غرفته ما فيها شيء إلا يعني أهوبا ثلاثة لم تربغ وغير ذلك، فبكيت. فقال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: إن كسرى وقيصر فيما هما فيه من النعم، وأنت نبي الله أراك وفي غرفتك ما فيها شيء. قال: عجلت لهم وأجلت لنا. وهكذا عمر رضي الله عنه، والشاهد من ذلك أنه كان يأخذ العلم بالتناوب، وهذا هو طريقة السلف رضي الله تعالى عنهم، فإنهم ما يتركون طلب العلم ولو كان عندهم أشغال دنيوية، ولكنهم يعني يتوصلون بذلك ببعض زملائهم. نعم. وبه إليه قال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري أنه قال: أخبرتني هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول: لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة؟ قال الزهري: وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها. هذا معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي استيقظ ويقول: لا إله إلا الله، ويقول للعرب: من شر اقترب، وماذا أنزل من الخزائن، وماذا فتح من الفتن. وهذا يعني بينهما ترابط، ماذا فتح من الخزائن وماذا فتح من الفتن. يعني معنى ذلك الخزائن هي الدنيا، ومعنى ذلك أن الفتن يعني مدخلها هو الدنيا، فإذا كثرت الدنيا، كلما كثرت الدنيا كلما كثرت الفتن، وإذا قلت الدنيا قل الفتن، وهكذا. بهذا يعرف أن الفتن والدنيا متلازمان، لا ينفك أحدهم عن الآخر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيقظ صواحبات الحجر، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، أي تلبس لباسا يعني غير شرعي لا يستر عورتها، إما يكون رقيقا وإما يكون قصيرا وإما. وعلى كل حال، اللباس الشرعي للنساء له حد محدود، فإذا تجاوز ذلك فكأنها لم تلبس وكأنها عريانة. ولهذا قال يعني: أيقظوا صواحبات الحجر ليصلينا في صلاة الليل حتى يدخرنا للآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني أبي قال حدثتني أم خالد بنت خالد رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، قال: من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم. قال: أتوني بأم خالد. فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال: أبلي وأخلقي مرتين. فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول: يا أم خالد، هذا سنا، والسنا بلسان الحبشة الحسن. قال إسحاق: حدثتني امرأة من أهلي أنها رأته على أم خالد رضي الله عنها. هذا مما يسن أن يدعى لمن لبس ثوبا جديدا: أبلي وأخلق. يعني معنى ذلك أنه دعاء بأن يطول عمره وأن يبارك له في ذلك الثوب. فهذه أم خالد كانت صغيرة، فلما جاءت الأخمصة ألبسها ذلك وقال يعني: أبلي وأخلقي. هذا هو السنة: أبلي وأخلقي، معناه يطول عمرك ويطول ثوب معك. فطال ذلك الثوب حتى رأت امرأة ممن حدث ذلك هذا الراوي، فقال أنه رأت ذلك الثوب لطول. وسنة معناه بلغات الحبشة حسنة، معناه حسنة سنة. ف فتكلم باللغة الحبشية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن التزعفر للرجال. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. وأما النساء فلا يمنعن، يعني معناه الرجال ممنوع أن يتطيب بالزعفران، وأما النساء فلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الثوب المزعفر. وبه إليه قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو بزعفران. ممنوع للحارم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الثوب الأحمر. وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه. هذا دليل على جواز لبس الثوب الأحمر، وقد ورد النهي عنه بذلك، ولذلك اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال يعني الثوب الأحمر ممنوع، يعني لا يجوز إلا مخلوطا، مثلا إذا كان مزين مزخرف هذا يجوز. وأما هذا الحديث ففسروه، والذين لا يرون جواز ثوب الأحمر للرجال قالوا هذا معناه أنه ليس خالصا، وإنما هو كان ملون، بعضه أحمر وبعضه كذا، بهذا أوله. لكن على كل حال، ومن العلماء من أول حديث النهي على كراهة التنزيه بسبب هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الميثرة الحمراء. وبه إليه قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه أنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع: عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس، ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق والمياثر الحمر. المياثر جمع ميثرة، وهي الأرجوان، وهي التي تعملها النساء لبعولتهن ويجعل فوق السرج، وهو يعمل من الحرير، ولذلك نهي عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النعال السبتية وغيرها. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن سعيد أبي مسلمة أنه قال: سألت أنس رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تصنع أربعة لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. النعال السبتية هي المسبوتة التي أزيل شعرها، ومن من فسر بالعكس التي لها شعر. والحاصل للقصة أن عبيد بن جريج هذا ليس ابن جريج هذا المشهور الراوي، إنما هو عبيد بن جريج من التابعين، قال لابن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحد من أصحابك يصنعها، ما السبب؟ قال له: ماذا؟ ما هي يا ابن جريج؟ ما هي الأربعة؟ قال: إني رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، أي إنما تطوف ببيت الله الحرام بالكعبة فإنما تمس الركن اليمني وإنما والركن الأسود فقط، والباقي لا تمسهما، والناس يمسون هذا ويمسون هذا كله يمسونه، وأنت لا تمس. لماذا؟ اثنين فقط، هذه واحدة. والثانية أنك تلبس النعال السبتية، ما السبب ما يعني تلزمها؟ قال هذه ثانية. والثالثة أنك تصبغ بالصفرة والناس يصبغون بغير ذلك، وهذه ثلاثة. والرابعة أنك لا تهل إلا إذا انبعثت راحلتك إلى منى، يعني معنى ذلك أن من جاء معتمرا أو متمتعا يطوف ويتحلل عن العمرة ثم لا يحرم إلا يوم التروية، يعني حينما يتوجه إلى منى يحرم، وأنت تفعل ذلك ولا أحد يفعل ذلك. إذا رأوا الهلال يقولون لبيك اللهم لبيك. ما السبب في هذه الأربعة؟ فقال اسمع، هذه الأربعة كلها أنا أخذتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الأركان فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمس من الأركان إلا اليمانية، إلا الاثنين فقط، فهذا هو السبب. يعني معنى ذلك، وكما بين في حديث آخر أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام إلا الركنان فقط، وأما الركنان باقيان فقد قص منهما، قصت قريش بعض البيت وأخرجته عنهما، فلذلك لا يمس، لذلك لا يمس، ولذلك لا يستحب العلماء أن يمس من البيت إلا الركن اليماني والركن الأسود فقط، وأما ما عدا ذلك فلا. وهذه واحدة. وأما النعال السبتية النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها وكان يتوضأ فيها، معنى ذلك يغسل رجله داخلها، وليس المراد المسح على النعل، النعل ما يمسح عليه، إنما يعلم على يمسح على الخف لا على النعل، لكن يتوضأ فيه ما في مانع. وأما الصفرة كذلك أيضا، فإن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ به فأحب أن أوافقه في ذلك، هذا هو السبب. وهذا في دليل على أن ابن عمر رضي الله عنهما شديد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورث. نعم. وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا وقلنا قد قلنا اختلفت الروايات في ذلك. حديث ابن عمر يدل على أن يعني يسمح لمن ليس له خف، لمن ليس له نعلان أن يلبس الخف، لكن يقطعهما حتى يكون أسفل كالخف كالنعل. هذا بحديث ابن عمر. وحديث ابن عباس قال مطلق، وهو يعني أنه يلبس خفين، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ما قالوا ليقطعهما. ومن هنا اختلف أهل العلم في التوفيق من الحديثين، منهم من قال أن حديث عبد الله بن عباس المطلق يحمل على المقيد في حديث ابن عمر، يعني يلبس الخفين مع القطع، ومن من قال لا ما في. لماذا؟ لأن حديث ابن عباس متأخر، ودليل ذلك أن ابن عمر حدث أن رجلا قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم. إذن عرفنا أن هذا الكلام صدر وهو في المدينة على المنبر. وأما حديث ابن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة يقول كذا وكذا وكذا، ومن لم يجد النعلين فليلبس خفين بدون أن يذكر القطع. قالوا هذا متأخر ناسخ للمتقدم، والأولى على كل حال الجمع التوفيق الأول أحسن وأقرب لعمل بالحديثين، وهو حمل المطلق على المقيد. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن له إزار فليلبس السراويل، ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين. هذا هو حديث ابن عباس، ما قال ليقطعهما. ثم لما بحثنا عن التاريخ وجدنا حديث ابن عباس متأخرا لأنه قال في عرفة، حديث ابن عمر قال بيّن بأنه كان في مسجد النبوي والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر سأله، فدل على أنه متقدم وهذا متأخر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب يبدأ بالنعل اليمنى. وبه له قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره وترجله وتنعله. من آداب الإسلام آداب كثيرة، من جملتها حتى الآداب التي في لبس النعلين، يلبس يبدأ باليمين ويخلع باليسار، وهذا من جملة الآداب التي يغفل فيها كثير من الناس، ما يبالي يلبس نعله يسير ولا يمين ولا ما يبالي. ينبغي التنبه لمثل هذه السنن التي هي نقرأها، لأن الإنسان يقرأ مثل هذه الأحاديث ويبدأ بنفسه يبدأ بنفسه ثم يعلم غيره ذلك، وينبغي التنبه لهذه السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لا يمشي في نعل واحدة. ومن الآداب الإسلامية أيضا هو هذا، وهو أنه إذا انقطع الشخص واحد النعلين لا تمشي بالواحد الثانية، وإنما انزعهما كلهما أو البس أصلح كليهما والبسهما، لأن هذا ظلم لأحد الرجلين. وثانيا يشبه أعرج، لابس يعني ويمشي يعني يستهزئون به، وهذا هو السبب في النهي عنه. لا ينبغي أن يمشي بنعل واحدة لأنه يزري بالإنسان. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهما أو لينعلهما جميعا. يحفهما يمشي بدون نعل أو ينعلهما جميعا، وأما أن يمشي بواحدة يظلم إحدى الرجلين. قال رحمه الله تعالى باب ينزع نعله اليسرى. هذا بالعكس، بعكس اللبس، يعني حينما يلبس يبدأ باليمنى ثم الثانية، وأما في النزع بالعكس ينزع يعني يسرى ثم أخيرا اليمنى. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا انتزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قبالان في نعل. ومن رأى قبالا واحدا واسعا. وبه إليه قال حدثنا القبال هو الزمام، الزمام الذي يكون في وسط القدمين، في وسط النعل يعني فيما كان الزمام، هذا يعني أيضا لبس النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. وبه إليه قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا همام عن قتادة أنه قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن نعلي النبي صلى الله عليه وسلم كان لهما قبالان. نعم. وبه إليه قال حدثني محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه نعلين لهما قبالان، فقال ثابت البناني هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم. الزمام القبالان يقول الزمام، وهو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين إصبعي يعني بإصبعي الرجل، الرجل هذا يسمى قبال زمام. نعم. قال رحمه الله تعالى باب القبة الحمراء من أدم. جائز. نعم. وبه له قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا رضي الله عنه أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدرون الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. هذا القبة الحمراء معناه يعني جائز لبس الحمراء، كما سبق لنا أنه ورد أنه يعانه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه. المهم هذا جائز، وذلك يقول هنا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه صحابي مشهور، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم أي من جلد، قال ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أي ما توضأ به أي ما استعمله في الوضوء، هذا معنى. ومعنى آخر ما فضل من وضوئه، وكلاهما محتمل للحديث هنا. قال: والناس يبتدرون الوضوء يتبركون به، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون في أثار النبي صلى الله عليه وسلم ويتبركون به. وأما من سواه فلم يوجد ذلك في السلف، من تبرك بأبي بكر ولا عمر ولا خلفاء الراشدين وغيرهم فلا يشرع ذلك، وإنما يؤخذ هديهم فقط، وأما آثارهم أو أجزاؤهم فهذه لم يثبت إلا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه حا قال وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار رضي الله عنهم وجمعهم في قبة من أدم. هذا محل الشاهد، في قبة من أدم، فدل على جواز استعمال القبة من أدم من جلد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الجلوس على الحصير ونحوه. نعم، يعني معناه يجلس على أي شيء وجد الحصير يعني. وهذا ربما لأن بعض السلف كان يكره أن يصلي على الحصير، ويذكر قوله تعالى: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، هذا قالوا يدل على عدم أولويته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عليه وكان ينام عليه. نعم. وبه إليه قال: حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي، ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا، فأقبل فقال: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كان يعتكف في مسجده، فكان يعني له حصير في النهار كان يبسطه يجلس عليه للناس، وأما في الليل فيجعله حجرة فيصلي داخله. فلما رأى الصحابة ذلك اجتمعوا وصلوا وراء الحجاب. وقد تقدم لنا قريبا أن يعني الصلاة يعني وراء الحجاب جائز بهذا الحديث. فكان صلى ليلة، والليلة الثانية والليلة الثالثة ضاق مسجد بأهله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من ذلك، ثم بين لهم عذره بذلك، قال: إني خشيت أن تفرض عليكم، وخذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. فدل على أن يعني كد الإنسان في العبادة ليس مطلوبا، وإنما هو المداومة عليه، إنما هو لذلك قال: وكان أحب العمل لما دام عليه صاحب وإن قل. لماذا؟ شبه العلماء العمل الصالح بنزول المطر، مطر هذا رحمة من الله، فإذا نزل المطر نبت العشب، نبت النبت واستفاد منه الناس، لكن يعني بشرط بنزوله بقدر الحاجة، يوم ثم يوم الثاني ثم يوم الثالث ثم إلى آخر الشهر مثلا، فعند ذلك نتيجة طيبة. وأما الذي نزل في شهرين في أيام متباعدة، لو نزل في يوم واحد لأغرق العالم وتكسرت السيارات كما ترون، وهكذا كان ضرره أكثر. قالوا: العبادة الكثيرة في أيام قليلة مثل الماء الذي نزل من السماء كأفواه الكرب، يعني يهدم البيوت ويغرق الناس. فلذلك قال: وعني حب العمل ما دام وإن قل، لأن القليل ينتج، والمطلوب من ذلك الأعمال الصالحة تنتج وتثمر على القلوب نورا، وهذا لا يكون إلا بأيام متباعدة وأيام متراخية وقليل قليل قليل. وأما في يوم واحد أو في شهر واحد كرمضان ويعبد ربه ولا يعرف بغير ذلك، فهذا لا يستفيد شيئا من عبادته. فهذا هو السبب في النهي عن المجاهد أو مكابدة الأعمال الصالحة الكثيرة. نعم.